صلى الله عليه وسلم: لا تسأل الرجل فيما ضرب امرأته ولا تنم إلا على وتر ونسيت الثالثة. درجته؟ معك صحيح. ما سبب ضعفه؟ معك عبد الرحمن المسلم المعروف. نعم صحيح. عفى الله عنك. حدانا عبد الصمد قال حدانا يافي قال حدانا يزيد عن الراشد عن معاذ عن ام عمرو بنت عبد الله انها سمعت عبد الله بن الزبير يقول سمعت عمر بن الخطاب يقول في خطبتها انه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يغسل الحرير في الدنيا فلا يكسى في الاخره. درجته؟ صحيح. طيب من خرج منها؟ صحيح. نعم يدل هذا فقهه للرجال. نعم. نعم. وبالنسبة للنساء؟ يجوز. نعم. أخذ الله عنك. حجانا يحفظ من أصحاب قال حجانا من الأيعان بالزبير عن جابر قال أخبرني عمر الخطاب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليسير أن الراكب في جنبات المدينة ثم لا يقول لقد كان في هذا حاضر من المؤمنين كثير. قال أبي أحمد بن حنبل ولم يجوز به حسن الشاب جابر. درجته؟ نعم. نعم. ومعلول أيضا بعلة الإمام أحمد أنكر رفعه فلم يجز به جابرا. نعم. أخ الله عنك. حدانا هارون قال حدانا ابن وهب قال حدانا عمرو بن الحارث أن عمر بن السائب حدثها أن القاسم بن أبي القاسم السبائي حدثها عن قصة عن قاصلة نادي القسطنطينية أنه سمعه يحدث أن عمر بن الخطاب قال: يا أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها الخمر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل الحمام. درجته؟ الله عنك. ضعيف معلول علتين. ما هما؟ العلة الأولى عمر بن السائب لم يسمع من القاسم بن القاسم. صحيح. العلة الثانية قصة الأسنان. صحيح. عفى الله عنك. حدانا أبو سلمة الخزاعي قال أخبرنا ليث ويونس قال حدانا ليث عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن الوليد بن أبي الوليد عن عثمان بن عبد الله يعني بن سراقة عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أضل رأس غاز أضله الله يوم القيامة، ومن جهز غازيا حتى يستقل كان له مثل أجره حتى يموت. قال يونس: أو يرجع. ومن بنى لله مسجدا يذكر فيه اسم الله تعالى بنى الله له بيتا في الجنة. درجته؟ نعم صحيح. السراقة لم يسمع من الله. صحيح. عفى الله عنك. حدانا عفان قال حدانا أبو هوان عن سليمان الأعمش عن شقيق عن سلمان بن ربيعة قال سمعت عمر يقول: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت: يا رسول الله، لغير هؤلاء أحق منهم أهل الصفة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنهم تخيروا إنكم تخيروني بين أن تسألوني بالفحش وبين أن تبخلوني ولست بباخل. درجته؟ صحيح. صحيح. فقهه؟ والله عنك دم البخل. دم البخل في كرم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. عفى الله عنك. حدانا عفان قال حدانا خالد عن يزيد بن أبي زياد عن عاصم بن عبيد الله عن أبيه أو عن جده عن عمر بن الخطاب قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الحدث توضأ ومسح على الخفين. درجته؟ نعم. ضعيف. عاصم بن عبيد الله. حصل من الله ضعيف الحديث. نعم. جيد. وأما معناه صحيح. صحيح. نعم. عفى الله عنك. حدانا عفان قال حدانا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي رافع أن عمر بن الخطاب كان مستندا إلى ابن عباس وعنده ابن عمر وسعيد بن زيد فقال: اعلموا أني لم أقل في الكلالة شيئا ولم أستخلف من بعدي أحدا، وأنه من أدرك وفاتي من سبي العرب فهو حر من مال الله. فقال سعيد بن زيد: أما إنك لو أشرت برجل من المسلمين لا تمنك الناس، وقد فعل ذلك أبو بكر واعتمنه الناس. فقال عمر: لقد رأيت من أصحابي حرصا سيئا، وإني جاعل هذا الأمر إلى هؤلاء النفر الستة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عن أمراض. ثم قال عمر: لو أدركني أحد رجلين ثم جعلت هذا الأمر إليه لوثقت به. سالم مولى أبي حذيفة وأبي عبيد بن الجراح. درجته؟ نعم. في علم زياد بن جدعان. صحيح. عفى الله عنه حدانا عفان قال حدانا عمام قال حدانا قتادة قال حداني أبو العالية عن ابن عباس قال شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. صحيح. طيب حديث الأربع للسمع قتادة بن عالية تحفظها؟ من منكم يحفظها؟ قتادة سمع من أبي العالي أربعة حديث. نعم. حديث يونس بن متى. هذا حديث. هذا حديث شهد عنه عمر. قضاة ثلاثة حديث علي. أبو خالد الكبير. الرابع. حديث الكرب. حديث ابن عباس. الكرب. هذا أربعة حديث. قف عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين بن الحجاج في صحيحه